بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، ومن خلالكم ومن أرض الدوحة، أرض الخير والسلام، أحيي جميع السادة الذين يشاهدوننا الليلة عبر قنوات فضائية، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وتعينتم بكل خير ومسرة. يسعد مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية أن ترحب بكم جميعا ضمن هذه الخيمة والتي تحمل شعار نسائم الخير، فمرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها السادة، إذا ما قارنا بين أمراض الأبدان وأمراض القلوب والنفوس، فإنه مما لا شك فيه أن هذه الأخيرة هي أخطرها على المرء وأشدها فتكا به وبحقيقة وجوده. فكم من ميت جسدا هو عند الله تعالى من الأحياء، وكم من حي في دنيا الناس وبمعاييرهم المادية، لكنه في نظر الله تعالى ميت قبل أن يموت، وهو في اعتبار الصالحين قبر يمشي فوق الأرض ينتظر أن يدفن في باطنها. نعم أيها الإخوة الكرام، إننا كما نعالج الأمراض الظاهرة والتي لها صلة بالجوارح، نحن أيضا مطالبون أن نعتني بالنفوس والقلوب. ولا أقصد بالقلب تلك العضلة اللحمية المسمات بالمضخة الدموية، وإنما أقصد بها تلك اللطيفة الربانية التي عليها رتب الله تعالى حقيقة الفقه، فقه الحياة وحقيقة الحياة ومعرفة الله التي حرمها البعض، فقال الله في حقهم: لهم قلوب لا يفقهون بها. وإن تعجب فعجب من شخص يقف أمامك ظاهره بياض في بياض، وبين جنبات صدره من الظلمة والسواد ما الله به عليم. فما حقيقة أمراض النفوس؟ وما آثارها؟ وما خطورتها على المرء المسلم في دنياه وآخرته؟ هذا ما سنتعرف عليه مع علم من أعلام الدعوة، ودرة لامعة في فضائها، ونجمة ساطعة في سمائها. إنه المعروف الذي لا يعرف، فضيلة الشيخ الداعية المجاهد بكلمة الحق، والذي عرفناه في كثير من مواقف الحق والعدل، وآخرها أثناء العدوان الغاشم على غزة العزة. إنه فضيلة الشيخ وجد غنيم، وضمن محاضرة بعنوان إنفلونزا النفوس، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم، وأنعمت علينا بنعمة الوجود مصداقا لقول ربنا في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقنا الله عز وجل وأنعم علينا بنعم كثيرة، قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني أخواتي، كل النعم مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. صدق الله القائل أول سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين، آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الخيمة الرمضانية المباركة. كل الشكر لله تبارك وتعالى، ثم لمؤسسة عيد الخيرية في نسائم الخير على هذه الدعوة الطيبة. أسأل الله عز وجل كما جمعني معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. إخواني وأحبابي، إخوانكم لما قالوا لي على موضوع المحاضرة استغربت الحقيقة. إنفلونزا القلوب، قلت يعني هو لسه كمان هيبقى في إنفلونزا تاني؟ ما كفاية علينا إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير اللي مطلعينها دي، لكن كمان هيبقى في إنفلونزا؟ بسأل الله أنه يعافينا. يعني طبعا أنت عارف، لو لا قدر الله حد أصيب إنفلونزا الطيور يعرف أن هو مصاب فيها إزاي؟ يقول لك يطلع لك ريش تحت باطك، فخلي بالك، ربنا يعافيه. انفلونزا القلوب يعني ايه؟ زي ما قدم اخي ربنا يكرمه، ان الانسان كما الجسد بيمرض القلب بيمرض، واحنا للاسف بنهتم اكتر باجسادنا. خلي واحد تطلع له بتاع ده دم، اللي يطلع له حاجه في جسمه يطلع يجري على الدكتور وياخد العلاج، وده شيء طيب مش وحش، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. لكن الأصعب واللي المفروض نركز عليه هو أمراض القلوب. القلوب، القلب، القلب بيبقى فيه أمراض وبتظهر علينا، تنضح علينا للأسف. يعني دون مقدمات عشان الوقت محدود والموضوع طويل، نخش على طول في الأمراض، وكل واحد يشوف إيه مرضك إيه وتتعالج منه إزاي، لأن أهم شيء تشخيص المرض وبعدين وصف العلاج. ما أنت لو عملت تشخص المرض من غير ما توصف علاج، إحنا على فكرة ساعات بنعمل كده في حياتنا. تبص تلاقي أخ يحكي لك مشكلته ويفضل يعيد ويزيد فيه، زي ما يكون بيقول عندي قيء عندي إسهال، عندي قيء عندي إسهال، عندي قيء. طب وبعدين آخرة القيء والإسهال إيه؟ العلاج إيه؟ هتاخد أنتبيوتيك؟ يلا هتاخد إيه بالظبط؟ وبعدين تاخد الدواء، تاخد الدواء، يبقى كده بتتعالج من الأمراض اللي ربنا سبحانه وتعالى يعافينا منها جميعا. وطبعا ده بيتوقف برضو على إيه؟ على يعني كياسة والإكسبيرينس، الخبرة اللي عند الدكتور اللي بيعالجك. لأن لو دكتور الله لا يوريك هيوديك بقى شوف فين. واحد بيقول للدكتور: يا دكتور بحط ايدي على عيني كده ما بشوفش، عمل له عملية خرم له ايده عشان يشوف كويس. فالمهم نخش على أمراض القلوب على طول. يعني أول مرض من أمراض القلوب، أول مرض حب الدنيا. حب الدنيا، تجد نفسك والعياذ بالله حريص على الدنيا وبتحبها، فعمل كده ما بتشوفش بقى خلاص الآخرة، خلاص مش في دماغك، ما بتفكرش في الآخرة. ونيجي نقول لك الآخرة تقول يا راجل وقت الله عين الله، ربك رب قلوب، هو ربنا يخلقنا ويعذبنا، قلنا مش عارف ايه، لما يجي وقتها يحلها ميت حل، ميت ميت حلال ولا حلال واحد، حتى الغباء في الكلام ربنا يعافيك. حب الدنيا، الله تبارك وتعالى وضح في القرآن ان احنا نعيش في الدنيا ونعمرها بس ما نركنش ليها. إن الذين لا يرجون لقاءنا، سورة يونس، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، بص، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اوعى الدنيا تشدك عن الآخرة، الله خلقنا للآخرة مش للدنيا. الدنيا دي محطة مؤقتة، المآل والمصير إلى الله. قال الله عز وجل سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى. قال الله عز وجل سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. ولذلك الله في سورة القصص بيقول لنا إيه، وبتغي فيما آتاك الله، آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن الله خلقنا للآخرة مش للدنيا، إحنا بتوع آخرة مش بتوع دنيا، والدنيا دي محطة نازلين فيها، فاوعى المحطة تشدك، اوعى المحطة اللي انت نازلها ترانزيت، يعني نازل مستني عبال ما تاخد المواصلة التانية تنسيك فيروح عليك، تروح عليك الرحلة، تروح عليك الآخرة. اوعى الأمر ده، نركز على ايه؟ على ان احنا بنحب. طب العلاج ايه؟ العلاج ايه عشان حتة حب الدنيا؟ ما احنا بنقول المرض ونوصف العلاج. العلاج الزهد. ما معنى الزهد؟ الزهد هو ان تملك الدنيا، املكها ثم سخرها لله. مش الزهد ان انا اقول مش عايز، خليني قاعد فقير ونقير واسكن في كوخ والبس مقطع. ليه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق، سورة الأعراف، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكفار بيشاركونا هنا لكن في الآخرة هتبقى خالصة يوم القيامة. فالزهد هو أن تملك الدنيا، املكها الأول ها، ثم سخرها لله. قد إيه الواحد بينبسط لما يلاقي أخ مسلم وربنا فاتح عليه وعنده رصيد في البنك وبسم الله ما شاء الله وساكن في قصر وكذا وكذا ومسخر. كل هذا لله عز وجل ولدين الله تبارك وتعالى. يبقى العلاج حب الدنيا، علاجه الزهد، ازهد فيها، املك الدنيا وسخرها لله. خلي الدنيا دايما في ايدك مش في قلبك عشان لما تسيبها ما تستحوذ على قلبك. المرض الثاني البخل، ربنا كنا شر البخل يا رب. ده مرض، مرض ان احنا نبقى بخلاء، الواحد يكنس فلوس، كنس كنس كنس. طب اصرف. حديث قدسي عن رب العزة في البخاري ومسلم، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، طلع ربنا يديك. لا، البخيل ده عايز يفضل على طول ياخد ياخد ياخد ما يطلعش. وسبحان الله في مثل يقول لك مال الكنز للنزه، يعني واحد عمال يكنز يكنز يكنز وبعدين يموت، يوم اللي من وراه يورثوا الفلوس ويبعزقوها ويصرفوها في الحرام ويصرفوها على الغلط، يبقى هو عمال يجمع فيها والآخر يسيبها لهم. فالبخل مصيبة، مصيبة والعياذ بالله. يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، عاب الله عز وجل على هؤلاء، فربنا يعافينا من البخل. ايه بقى عكس البخل يكون ايه؟ ان احنا ننفق ولكن باعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا، طب وليه؟ ليه؟ لا تبعزة ولا تكنز. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا رسول الله دينار ينفقه العبد على أهله وماله، ودينار ينفقه العبد على فقير، ودينار ينفقه العبد في سبيل الله، أي ذلك أفضل؟ تعرف النبي قال إيه؟ قال دينار ينفقه العبد على أهله وماله. يبقى وانت واخد الفاكهة كده وراجع بيتك، وانت واخد اللحمة وراجع بيتك عشان زوجتك وأولادك يأكلوا ويحلوا، الله أكبر، أهو ده أفضل دينار تنفقه. ربنا يكفينا شر البخل يا رب. معلش هننكد شوية على البخلة علشان ما نبقاش بخلة، عشان إذا كان فينا واحد بخيل مدام هتضحك على حاجة مش هتعملها. واحد بخيل ابنه مات بكى عليه بعين واحدة، واحد بخيل ربنا كرمه بتوأم سماهم باسم واحد، واحد بخيل ساكن في أوضة كده ومش يعني مش مدهونة ما فيهاش رنج كده ولا معمولة، قالوا لي أخي ادهنها، فدهن حيطة واحدة بس وكتب على الثلاثة نفس اللون. المهم أخطر نقطة بقى البخيل اللي بيتعامل مع الله، اللي ابنه عيل، ابنه مرض، جاله مرض، فقال له يا ربي لو، بص شوف التعامل مع الله البخيل، لو إن إذا يشترط على الله، لو شفت لي ابني حصوم 5 أيام، ما شفتش مفيش مش حصوم. فربنا شفى له ابنه، صام 5 أيام بالعافية، وبعد كده الواد مات. قال كده طب والله لخصمه من رمضان، إذا كان رمضان 30 يوم حصوم 25 بس. فربنا يكفينا شر البخل يا رب. وقلنا العلاج من البخل إيه؟ إن أنا أنفق بس باعتدال، باعتدال. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، قد أفلح، أفلح يعني دخل الجنة، من أسلم، وإحنا مسلمين، وكان رزقه كفافا، يعني إيه؟ على قده، على قده، وقنعه الله بما آتاه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إنك إن تنفق الفضل الزيادة فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. يبقى إذن حتى وإحنا بناكل ما نحطش إلا اللي هناكله بس، ونقطع العيش 4/4 علشان ما يفوتش مننا حاجة، يبقى حرام نرميها في الزبالة. من أمراض القلوب رقم 3 الكبر والعياذ بالله. تلاقي واحد متكبر متغطرس، على إيه يا أخويا متكبر على إيه؟ ده أنت النجاسة في بطنك، أنت شايل نجاسة في بطنك، ولعل الله جاعل النجاسة في بطننا والريح اللي بيخرج مننا ده علشان يقول لنا إنك بني آدم. أنت بني آدم، مهما حطيت عصافير ضبابير، حطيت 2 كيلو نحاس على كتفك، أنت بني آدم. مهما كنت فلان بيه وفلان باشا بتتكلم من مناخيرك، أنت بني آدم. هتخش الحمام وريحتك هتطلع، ريحتك هتطلع، يبقى تتكبر على إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لأن الله عز وجل يقول الكبرياء ردائي وإزاري، من نازعني فيه عذبته. خش دخله جهنم، يحشر الله عز وجل يحشر المتكبرون في الآخرة كأمثال الذر، زي النمل يطأهم الناس، يطأهم الناس، الناس يدوس عليهم برجليهم كده، اللي عامل نفسه متكبر وحاطط مناخيره في السماء ده. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل، قال في حديث سيدنا أبو بكر، يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا، ودي بيئة صحراوية، شوف المسلم شيك إزاي. ها؟ قال الكبر، اسمعوا بقى إيه هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني الحق قدامك في مسألة، هي أنت غلطان، قول أنا غلطان، لا ما اعترفش بغلطي، يبقى متكبر. وبطر الناس، بطر الحق وغمط، غمط يعني ظلم، ظلم الناس، اللي يظلم الناس يبقى متكبر. انك بتظلم الناس ليه؟ عشان ربنا عطيك سلطة؟ حرام عليك. طيب اعالج نفسي ازاي من موضوع الكبر ده؟ ان انا اتواضع، اتواضع، من تواضع لله رفعه الله عز وجل، اللي يتواضع لله ربنا يرفعه. فمثلا لما ألاقي أولاد صغيرين أسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ألقي عليهم السلام فأكسر حتة الكبر اللي عندي دي، أتصدق على الناس، أخالط الناس، أخالط الناس، ما بقاش بعيد عنهم، بحيث والعياذ بالله الشيطان يلعب بدماغي في هذا الأمر. النمرة 4 في أمراض القلوب سوء الظن. سوء الظن أنا أبص لأخويا كده وأقول هو أنا أكيد أيوة أكيد أكيد أيوة إيه هو اللي أيوة وإيه هو اللي أكيد هو أكيد لما كان بيضحك كده بيسخر مني أنا كنت بكلمه والخط اتقطع قفل السماعة في وشي. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن. صحيح مسلم، فإن الظن أكذب الحديث. والله في سورة الحجرات يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ بعض. لكن ما تظنش فأخوك ظن سوء، لا، أروح لأخويا وأقول له أواجهه. الإسلام دين المواجهة. أنا يا أخي لما أنت كلمتني في المحمول مرة واحدة رح تقاطع معايا، أنت الشيطان بيقول لي أنك قفلت السماعة في وش. لا والله يا أخي الخط قطع مني، هعمل إيه؟ يبقى خلاص جزاك الله كل خير. على طول على شوف سيدنا أبو عمر علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، فصارت إشاعة قالوا شفتوا النبي ما خدش علي بن أبي طالب ابن عمه، أخو عقيل بن أبي طالب وأخو علي جعفر بن أبي طالب وأختهم فاختة بنت أبي طالب كنيتها أم هانئ. خرج على طول سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زعموا أنك خلفتني استثقالا مني وتخففا، صحيح؟ قال كذبوا يا علي، ولكني خلفتك لرعاية مصالح أهلي وأهلك، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ خلاص خلص، طلع اللي في نفسك، ما تسكتش. في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 عين النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجرف تبعد 4 كيلو عن المدينة القادة، قال قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل يبقى جعفر بن أبي طالب، فإن قتل يبقى عبد الله بن رواحة الأنصاري، فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليه. على طول جعفر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نعم ما كنت لأرغب أن تستعمل زيدا علي، ما أحبش أن زيد يبقى قائد علي يا رسول الله، ده اللي كان في نفسي، معلش أنا بطلع لك اللي في نفسي، ما عنديش أنا أفضل كاتم في نفسي وسوء ظني، لا. قال امضي لما أمر الله يا جعفر فإنك لا تدري أي ذلك خير سمعا وطاعة يا رسول الله، بس خلاص. لكن ما تخليش في نفسك حاجة، زي سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6 متضايق من الصلح ومع ذلك راح لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله ألسنا على الحق أو ليس على الباطل، ألسنا بالمسلمين أو ليس بالمشركين، فعلاما نعطي الدنية في ديننا. بص الكلمة صعبة قوي، ليه الذل ده يعني؟ لكن طلع اللي في نفسه، عمر أنا رسول الله لن يضيعني ولن أخالف أمره. يبقى سوء الظن أنك أنت على طول تقول لأخوك اللي في نفسك أخويا أنا تعبان منك من حتة دي، بعد إذنك حصل كذا، أنت امبارح كنت بتضحك وبعدين بتبص تضحكوا علي أنتوا الاثنين، معلش يمكن الشيطان لعب بدماغي، لا والله يا أخي ما حصل. خلاص يبقى انتهينا على طول، أطلع اللي في نفسي عشان ما يبقاش عندي سوء الظن. المصيبة اللي بعد كده رقم 5 الكذب، مرض القلب والعياذ بالله. في ناس تكذب، ناس كذابين، إنما يفتري الكذب، سورة النحل الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فخلي بالك من مصيبة الكذب، أخبر مرض وأخطر مرض المؤمن، ولذلك ما فيش عقاب للكذب. يعني أنت لما تعرف القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، سورة النور فأولها، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. طب عقاب الكذب إيه؟ ما فيش. ليه؟ لا يفترض في المسلم أنه يكذب، لا. قال صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها، ممكن أتطبع بأي خلق إلا الكذب والخيانة. كذب وخيانة لا يمكن، لا يمكن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث سليمان مالك أيكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كتير؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا بيخاف من فار من صرصار؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا لا، مش ممكن المؤمن يكون كذاب أبدا. ولذلك سبحان الله تلاقي الكذاب عمال يكذب ويكذب عشان يداري الكذبه، فبيطلع من كذبه يخش في التانية. واحد كذاب راح لواحد شيخ بيقول له يا شيخ عايز ابطل كذب اعمل ايه؟ قال له روح اعمل عمره ربنا يكرمك هتبطل كذب. عمل عمره ورجع، ها بطلت كذب؟ قال له الحمد لله. قال له احكي لي شفت ايه بقى في العمره؟ قال له شفت ابو جهل راكب عربيه كادلك مكتوب عليها ملاكي قريش. يا كذاب، هو في كان عربيه كادلك ايامنا؟ لو عايز يسبكها قال يعني ملاكي قريش يعني. فربنا يكفينا شر الكذب يا رب. طبعا ازاي نتعالج من موضوع الكذب؟ الصدق. سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أواخر سورة الأحزاب، إيه قولا سديدا؟ قول الحق، قول الصدق، قول لا إله إلا الله، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نمرة 6 كنت لسه بقولها، الخيانة. عمر المؤمن ما يخون أبدا أبدا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. في عهد بيننا وبين الناس أقول العهد بتاعك موجود، لا اوعى تأمني بعد كده، خلي بالك مني، لكن عطيني أمان وأنا أخونه؟ لا لا لا، يمكن الخيانة يعني يستحيل الصفة دي، الكذب والخيانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ريبة. والخيانة والعياذ بالله أسوأ صفة، إن مسلم يبقى خائن. يا أيها الذين أمنوا، سورة الأنفال، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة اسمها خيانة إلهية. احنا ما عرفش ساعات بنتكلم كلام غلط، قول الخيانة الزوجية. ايه خيانة زوجية؟ اصله خان مراته. هو خان مراته ولا خان الله؟ لا، افرض مراته قالت له روح ازني، افرض واحدة بتقول لجوزها روح ازني انا راضية في الزنا، ها يبقى ما فيش خيانة؟ يبقى دي ما فيش خيانة، دي يعني على البركة بقى ان شاء الله ولا ايه الخيبة دي؟ دي ايه؟ خيانة إلهية مش خيانة زوجية. وهكذا. رقم 7 من أمراض القلوب، اتباع الهوى، المزاج. يقول لك أنا بص مزاجي، أنا شايف الموضوع ده كذا، أنا رأيي. مين أنت؟ مين أنت؟ أنت ليك رأي مع حكم الله عز وجل؟ تعمل لي زي المخابيل اللي عامل لي قناة ومجمع لي شوية بنات نظام لون حياتك، وشوية شباب قاعدين وهي هي ها ها، واللي موافق على الحجاب يرفع ايده. اها، طب افرض واحد مش موافق، اللي موافق على حد الرده، حد الرده ده كان زمان خلص خلاص ولا ممكن يمشي النهارده في عهد الحريه والديمقراطيه والملوخيه؟ اللي موافق يرفع ايده، يرفع ايده. انت تعرف ممكن رفع ايده دي تطلعه برا الاسلام؟ تكفره والله. الله يقول سوره النور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، هذا القران ورسوله، هذا السنه، ليحكم بينهم ان يقولوا ايه سمعنا وايه ورفعنا ايدينا، مش موافقين، سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله القران والسنه ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. الله في سوره الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله، قضى الله ادي القران ورسوله ادي السنه، امرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مفيش خيار ليك، مفيش حاجة اسمها ترفع إيدك موافق. إيه موافق يعني؟ يعني افرض مش موافق، مش موافق على شرع الله؟ ده إذا كان الله في سورة النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا، الفعل المضارع، تسليما المفعول المطلق. فما فيش حاجة اسمها مزاج. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على بصره وسمعه قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ الجاثية والفرقان. فخلي بالك اوعى تكون ماشي بمزاجك، فإن لم يستجيبوا لك سورة القصص فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. العلاج إيه؟ العلاج إيه لاتباع الهوى ده؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن نفي المستقبل، لأن لم تم في الماضي، لكن لم نون تم في المستقبل. لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. يبقى نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وما يكونش في صدرنا حرج. بعض الناس بتتكسف من الدين، والله يا اخواننا دعاء ومش عايزين يقولوا الجهاد. ولا انا بقول لك ايه، بلاش كلمه الجهاد. ليه؟ اصل لو قلنا الجهاد هيقولوا علينا ارهابيين. مين اللي هيقول عليك؟ ودول قيمتهم ايه؟ لازم نعتز بديننا ونعتز باسلامنا. انا في حته الاعتزاز بالدين عشان ما اطولش بس والوقت، نكته بتسعفني، النكته دي طفت بيها امريكا كلها ايام ما كنت هناك. واحد اسمه محمد والتاني اسمه احمد، والاتنين مسلمين والاتنين جعانين. محمد بيقول لاحمد عايزين ناكل، معناش فلوس. قال له ما فيش الا كنيسه هنا، ولو رحنا الكنيسه هيرضوا ياكلونا. فمحمد قال له انا محمد، ياكلنا ولا ما ياكلنا انا محمد. احمد بقى حب يعمل فيها فلوطه، راح مطلع القلم وحاطط صليب على ايده كده بالقلم وسمى نفسه جرجس. راحوا الاثنين على الكنيسه، دخلوا اخر يا ابونا اهلا عايزين ايه؟ قالوا جعانين يا ابونا عايزين ناكل. انت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد. تطلع فوق تنزل تحت انا محمد. قالوا طب محمد خليك حلو بس بالراحه. وانت يا ابني؟ قال انا جرجس يا ابونا. بص يا ابونا جرجس الصليب اهو. القسيس قال له محمد روح المطبخ اوبن بوفيه، الاكل موجود عندك يا ابني، كل زي ما انت عايز. تعالى يا جرجس اقعد جنبي هنا علشان احنا صايمين النهارده عشان انت مسيحي زي يا جرجس. قال له طب يا ابونا والصيام ده بيطول؟ قال له 40 يوم يا جرجس هتترزع جنبي هنا. يبقى كان قال الحقيقه ولا لا؟ نمره 8 العجب، مرض في القلب اسمه العجب. انا عجبني رايي واعتز برايي جدا جدا، محبش حد يناقشني في رايي، والكلمه اللي اقولها هي هي. ليه كده؟ ليه عندك العجب ده؟ العجب ده مرض لازم تتخلص منه. فيش حاجة اسمها انك انت معجب برأي الرأي. خلي بالك نختلف على الآراء. انت ليك رأي وانا ليا رأي. لما بسألك الملوخية ولا البامية، تعال نختلف مع بعض. الملوخية ولا البامية؟ لا البامية. لا الملوخية يا جماعة، يا جماعة لا البامية، لا الملوخية يا جماعة. انما احكام الاسلام، احكام الاسلام نختلف عليها؟ لا. اذا قضى الله خلاص ورسوله امرا خلاص انتهينا. فنختلف على الآراء، لان احنا بنسمع كتير وبنقراها الرأي والرأي الاخر. كويس يا سيدي انا متفق معاك، انت بتتكلم في اراء، لكن انت دلوقتي بتجيب احكام مش اراء. فالاحكام قضيت خلاص، ما فيش حاجة اسمها اراء فيها. فما فيش حاجة اسمها انا معجب برأيي واعتز برأيي. ممكن يكون رأي غيرك صح، ممكن يكون رأي غيرك صح تاخد بيه وهكذا. معلش هضطر اجري بسرعة علشان الوقت. العند، العند الله لا يوريك يا رب. العند يورث الكفر والعياذ بالله. ايه هو العند؟ ان انا بقى عارف ان الحق اهو ومش هاخد بيه، بقى عاند عاكس. لا، يا ما بيوت اتخربت من العند. زوجة عنيدة ناشز اسمع الكلام، لا فعزوهن مفيش فايدة، وهجروهن في المضاجع مفيش فايدة، واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب لا يعلم في جسمه ولا يكسر عظم. ها؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. العنيد زي الشيطان الملعون. ما هو الشيطان عاند، مش إبليس عارف الحق؟ عارف الحق. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آخر سورة صاد. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أنا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أصر على موقفه. يبقى ده عنيد وماسك في العند والعياذ بالله، والعند يولس الكفر. طب العلاج ايه؟ العلاج ما بقاش عنيد، ابقى طيع في مساله ناخد وندي وبالراحه، واحنا مسلمين. حتى لما اجي مثلا مشكله بيني وبين زوجتي اعالجها بالاسلام، انا راجل مسلم وهي مسلمه واخدها على كتاب الله وسنه رسول الله. يبقى بنتكلم مع بعض بالراحه، ايه اللي حصل، مين اللي هيتكلم الاول، عشان لما اتكلم انا ما تقاطعنيش، ولما تكلمي انت انا مش هقاطعك. تفضلي قولي لا لا لا الحته دي ما كانتش مظبوطه كذا. ده المسلم، انما عمال يلطش بايده ويلطش برجله وملخبط الدنيا وساعات كده يزق. فكرني بواحدة بتقول لجوزها عايزين نذبح خروف بمناسبة الذكرى السنوية لجوازنا. قال لها طب وذنب الخروف ايه؟ في غلطة عملها حمار. حتى في الكلام يعني يا اخي خلي الفاظك كويسة معقولة يعني. فكرني بحمار خطب حمارة بيقول لها هنتجوز امتى يا حمارة؟ قالت له لما تحسن الفاظك يا حيوان. المهم العند ده الله لا يريك يورث الكفر زي ابليس بالظبط، زي ابليس ما عمل. فعايزين نبعد عن موضوع العند. المصيبة اللي بعد كده رقم 10 الرياء، من امراض القلوب الرياء. الرياء ان انا احب دايما الناس تشكرني، احب دايما اظهر، بعمل العمل مش لله عشان الناس يقولوا عليا. الناس انا اهم حاجة عندي الناس. طب والله لا مش في دماغه، دي مصيبة كبيرة. النبي الله عز وجل في الحديث القدسي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني انا هطلع 100 ريال عشان اديهم لفقير، فلقيت اخويا وحبيبي بيبص لي، قلت هيقول الشيخ وجدي بيطلع 100، لا لا لا خليهم 200. باظوا ال 200 ربنا ما ياخدهمش، كان منهم لله صح 100 بس في 100 تانية للعبد. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حديث صحيح مسلم، ربنا يفضحه على رؤوس الاشهاد بنيته. فاوعى اوعى موضوع الرياء، اوعى موضوع الرياء. طب نتعالج منه ازاي؟ ازاي اعالج نفسي من موضوع الرياء؟ الاخلاص. اول سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. سورة الإنسان، إنما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن الإخلاص. طب هجيبه إزاي؟ أعالج نفسي من موضوع الرياء إزاي؟ لو أنا بحب الظهور دايما وحب أطلع كده على المسرح عشان الناس تشوفني، وحب أقول المحاضرة عشان الناس تقول عليا، دي مصيبة، دي مصيبة والعياذ بالله. أعالج نفسي منها إزاي؟ إن أنا أقوم الليل أصلي بالليل حدش شايفني، فيش كله نايم وانا لوحدي في الاوضه، ولا حتى على الشبابيك كمان والبلكونات. ما بيفكرني بواحد بيصلي وهو مرائي لله وعمال بقى يصلي، فالناس تقول ما شاء الله هو بقى يعمل كده، ده بيصلي حلو يعمل لهم كده، ده خشع في الصلاه يعمل لهم كده، وبعدين في وسط الصلاه قال لهم ايه وصايم كمان. طب يبقى باظت، انت مش هتفتح بلكونه عشان حد يشوفك. يبقى بتصلي صلاه الليل. 2، تصدق على الفقراء عشان ما حدش برضه يشوفك. تصدق. الحاجات اللي فيها حب ظهور ابعد عنها علشان تعالج نفسك من الرياء. المرض رقم 11 النفاق. انا بتكلم بسرعة علشان الوقت. النفاق، الله يكفينا شر النفاق يا رب، يا ستير يا رب. شوف الله في سورة النساء يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليه؟ نفاق. بيبقى عارف ان ده باطل ويقول لك ده حق، يجي على الحق لا ده باطل. طب وبيعمل كده ليه؟ انا مع الريجة، انا مع الناس، ان احسن الناس احسن، ان اساءوا اساء. وخصوصا بقى مع ايه؟ مع الناس الكبار والاصحاب القرارات. ها نفاق. يقول يا سلام ده انت تنهدات سعادتك يا فندم اوامر، يا ريتنا عصافير فقفص صدر سعادتك. شخبطت ابن سعادتك تخطيط لمستقبل البلد 10 سنين، شلوت سعادتك دفع للامام يا فندم، انت عمرك تقشر واحنا نلم القش. ايه ده نفاق، نفاق. عشان كده في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. طب امال بقى اعالج نفسي ازاي انا من النفاق ده؟ اعالج نفسي ازاي؟ اعالج نفسي ان انا اقول كلمه الحق ولا اخشى في الله لو ما تلاقي، بالذوق وبالادب وحضرتك وسيادتك، بس معلش الموضوع ده كذا كذا كذا كذا كذا كذا. الله، واحنا هنخاف نتكلم ونقول كلمه الحق للرؤساء وللناس الكبار، والله ربنا هيحاسبنا. بالعكس ده هم يحبوك اكتر، إذا كان الله راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مسائل في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سورة عبس، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، سورة التحريم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب إذا كان ربنا راجع النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ما نراجعش الناس، سبحان الله، يبقى نعالج النقطة دي فين. الأمر الثلاثاشر بعد كده، مرض من أمراض القلوب، الغيبة والنميمة والعياذ بالله، إن أنا أقطع في فروة الناس واتكلم على الناس بغيابها، بأشياء وبصفات ما يحبوش هم يسمعوها. ولذلك ولا يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الإسلام دين الصراحة، أنا شايف فيك عيب أجي في وشك وأقولك، أجي في وشك وأقولك، لكن أتكلم من وراك ليه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة. طب وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ظلمته. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضة؟ صحيح مسلم: هي النميمة القالة بين الناس. في غيبة إنك تذكر واحد في غيابه بسوء حتى لو كانت الصفة دي فيه، وفي النميمة إنك تنقل كلام واحد للتاني عشان توقع بينهم، دي المصيبة. وساعات واحد بيعملها بخبز، يجي مثلا قاعد جنب واحد كده، فأنت مثلا تذكر فلان، يقول لك: فلان هو أنت ما تعرفش تقول عليك إيه؟ قال: لا. أقول علي إيه؟ لا خلاص بقى، والله ما هقول لك بقى، لا خلاص بقى. اللهم لا غيبة، ده أنت لخبطت الدنيا، خليته هو يبقى الله إيه بيقول علي إيه. إنما العلاج إن أنا أجي في وشك وأقول لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغ. يبقى أجي في وشك وأكلمك، ما فيش حاجة اسمها من وراك. المرض رقم 13 الحسد والعياذ بالله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ده غبي اللي بيحسد. أحسدك ليه؟ انت في نعمة؟ اللي اداك يديني، ودي من عندك. انت ابن 9 وانا ابن 9، قعدت ببطن امك 9 شهور وانا قعدت ببطن امي 9 شهور، انت بني ادم وانا بني ادم. لكن هو سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا بيبتلينا ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، سورة الانعام. يبقى احسدك ليه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشيل حتة الحسد مني بيقول لي: لما تشوف اخوك وتشوف مثلا في ايده ساعة حلوة، تشوف عيال اخوك حلوين كده، ما تقعدش تقول: ايه ده، ايه عيالك حلوين ليه كده، اللهم ليش معنى انا عيالي مفستكين، اللهم عيالك بيرضعوا فتة. طب وليه الكلام ده؟ هتخلي عينك تحسد اخوك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا فأعجبه فليقل: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إن هي بصورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله علشان عيننا ما تحسدش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، حديث صحيح، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. المرض رقم 14 طول الأمد، يعني احنا عايزين ايه؟ ان شاء الله، ما احنا مش انا مش هموت، لا مش دلوقتي، لا لا لا، انا بالذات اصل عندي ظروف خاصة، لا ما اقدرش، معلش غيرنا يموت، فلان مات يا اخوانا البقاء لله، هو يموت، لكن انا لا. لا ليه؟ اشمعنى انت يعني وانت اللي على دماغك ريشه؟ لا انا بقى ايه، عندي طول الامد، عشان كده عمال اسوف. اوعى دي، اوعى، الموت علينا حق. والله يقول سوره ال عمران: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإذا كان الله بيقول لسيدنا النبي في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى عايزين نعالج نفسنا من حتة طول الأمد دي وأقول إن أنا ممكن أموت. طب ما بص اللي ماتوا أقل مني، ده في ناس أقل مني، ده في عيال بتموت مش بالسن. لا، وهكذا المرض اللي بعد كده إن إحنا عندنا حتة عدم الاعتراف بالخطأ ومبرره، مش عايزين نعترف بخطأنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مش عموما الموضوع دوت هيبقى بعد بكرة إن شاء الله في جمعية المسنين بالتفصيل، اللي هو الاعتراف بالخطأ وعدم تبريره، هتكلم فيه بالتفصيل كموضوع من الموضوعات، موضوع كامل اسمه الاعتراف بالخطأ وعدم تبريره يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله بعد بكرة في جمعية المسنين. عشان كده مش هطول فيه. يعني المرض اللي بعد كده حب التملك. عندنا مرض في قلوبنا كده إن احنا نحب نتملك كل شيء حلو أشوفه قدامي، أقول يا ريت يكون بتاعي، يا ريت أخده. ودي النقطة اللي دخل منها الشيطان لسيدنا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. أقول لك على شجرة وملك وخلد، ها؟ فعندنا الحتة دي. طب دي أعالجها إزاي في نفسي؟ مش وحشة، لكن العاقل اللي يقول إيه الشيء اللي تتملكه forever everlasting على طول طول عمرك؟ الجنة. الجنة أنت هتملك حاجة هنا؟ ده انت بتيجي بالليل بتنام وتعمل كده. اسالك فين عيالك؟ في اوضتك. فلوسك في البنك. هدومك في الدولاب. عربيتك في الجراج. واخد معاك ايه؟ مفيش. يبقى ايه اللي انت تملكته؟ سبحان الله، اللي عايز يتملك فعلا الاخره، الجنه. الجنه، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره ايه خير وايه وابقى. هذه سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى. هذه سورة العنكبوت، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. لكن هنا في الدنيا ما فيش حياة حقيقية. انتهى الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي صدورنا جميعا من هذه الأمراض، وندعو الله عز وجل متوسلين له بأسمائه الحسنى. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فاللهم بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا، وسع أرزاقنا وارزقنا بالحلال، واكفنا شر الحرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، وأصلحنا لزوجاتنا، وأصلح زوجاتنا لنا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا على الحق والخير، وجنبنا وإياهن المشاكل والنكد والزعل والخصام. اللهم أعنا مع زوجاتنا على أن نقيم حدودك، وعلى أن نربي أولادنا تربية إسلامية. اللهم رب أولادنا وبناتنا كما تحب وترضى، احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف، ومن الصحبة السوء والمخدرات والمسكرات والزنا، ومن كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم واكرم الذين يريدون الزواج بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك، فإنا إليك من الراغبين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا، واجزل لهم الثواب والعطاء، وارحم من مات منهم رحمة واسعة. ربي نسألك الشهادة في سبيلك، فاجعلنا أهلا لها، وأكرمنا بها يا رب العالمين. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.